الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله، ورضي الله عن صحابته والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، بعون الله وتوفيقه استعرض ما يتيسر في المدخل لعلم العقيدة، والمقصود بذلك التعريفات والمصطلحات الكبرى التي هي مفاتيح للدخول في فهم العقيدة تفصيلا، وكذلك بعض القواعد التي تمثل منهج السلف في تقرير العقيدة والدفاع عنها ونحو ذلك. وأختار بإذن الله ما أرى أن طلاب العلم بحاجة إليه في هذا الوقت، وإلا فالموضوع واسع وكبير. فالأسئلة ستكون إن شاء الله بين الأذانين، بعد الأذان وقبل الإقامة، وأفضل أن تكون الأسئلة مكتوبة أو شفوية لا حرج، لكن مكتوب أفضل، لأنه يكتبه كاتبه وهو متمعن. فأول ما يبدأ به في هذا الموضوع أو في هذا العلم، علم العقيدة، هو التعريف بهذا العلم، تعريف اصطلاحي بالحد الشرعي، يعني بمعنى أنه كل زمن له اصطلاحاته، لكن يجب أن نفهم أن العقيدة أصولها أو أن العقيدة أصولها وقواعدها ومناهجها ثوابت لا تتغير، أعني العناوين الرئيسة والمصطلحات، قد يتغير الشرح والبيان، أما الأصول فهي قطعية بألفاظها ومعانيها. مثال ذلك اسم الإيمان، اسم الإسلام، ثم أركان الإيمان وأركان الإسلام والقطعيات الأخرى مثل الرؤية، الشفاعة، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هذه المصطلحات الكبرى لا يجوز أن نغيرها، لكن يجوز أن نعبر عنها بالتعبير الذي يناسب مدارك الناس ويناسب الخطاب الذي يصلح في كل عصر. الأصول ثوابت، والمعاني تبين بحسب ما يحتاجه الناس. من ذلك علم العقيدة اللي هو موضوع اليوم. العقيدة ما هي؟ وعلمها ما هي؟ ما هو؟ ثم بعد ذلك يشير إلى بعض القواعد والمناهج التي هي من ثوابت العقيدة أيضا، وتعتبر أصول للتأصيل أو للتقعيد في مثل هذا العلم الكبير. علم العقيدة هو أفضل العلوم على الأطلاق. لماذا؟ لأنه يتعلق بالله عز وجل بذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله وبحقوق الله سبحانه، فهو أجل العلوم، وهو الذي عني به القرآن أكثر من غيره، وعني به النبي صلى الله عليه وسلم في سنته أكثر من غيره، لأنه هو مفتاح الخير كله، وهو مفتاح الدين، مفتاح الإسلام. أركان الإيمان وأركان الإسلام هذه أصول الدين، وهي تعني أن نعتقد هذه الأصول. فأركان الإيمان هي الأصول العلمية، وأركان الإسلام هي الأصول العملية، وهذه الأركان يتفرع عنها ما لا نهاية له من القواعد والأصول. فمن هنا نقول علم العقيدة من حيث موضوعه، وهو العلم بالله عز وجل وما يجب له وبأصول الدين، هو أشرف العلوم وأعلاها، لأن شرف العلم بشرف المعلوم، أي شرف علم العقيدة بشرف من نتوجه بالعقيدة إليه وهو الله عز وجل. كلمة عقيدة مصطلح لم يكن معهود في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولا في عهد الصحابة، ولا ربما في القرن الأول، إنما احتاجه الناس في القرن الثاني والثالث وما بعده، كسائر العلوم الشرعية، ليس فقط علم العقيدة. الأمة الإسلامية حينما انتشرت في الأرض حتى كانت أكبر أمة تحكم الأرض في القرن الأول والثاني والثالث، بل وما بعده إلى وقت قريب، اندمجت فيها أمم تحمل حضارات ومدنيات وثقافات. هذه الأمم يعني أدخلت على المسلمين بعض المصطلحات الخاطئة والمصطلحات الصحيحة، فبدأ الناس يعني أو بدأت أجيال المسلمين في آخر القرن الأول في القرن الثاني وبعده يتأثرون بمصطلحات العلوم التي جاءت عن الأمم. ومن العلوم التي جاءت عن الأمم من العلوم أنهم يعني عندهم ضلالات في العقيدة، حتى أهل الكتاب اليهود والنصارى ضلوا بعد التحريف، فصاروا يسمون العقيدة بأسماء لا تنطبق عليها، يسمونها فلسفة، يسموها كلاميات، يسموها إلهيات، يسموها بأسماء سأذكر نماذج منها. وكذلك العلوم الأخرى، فالمسلمون السلف الصالح صاروا يعنون بتقرير العلوم التي تقرب الدين والشرع إلى الناس وإلى أذهان الناس وإلى تقريب المفاهيم الشرعية الصحيحة للأجيال. فكان من ذلك ضرورة التوسع في علوم القرآن، والتوسع في علوم الحديث، والتوسع في علوم الفقه. فقيل علم الرجال، علم الأسانيد، علم الحديث، فقه الحديث، علم الدراية، علم الرواية. قيل في التفسير كذلك علوم القرآن، تفسير القرآن. وقيل في الفقه القواعد الفقهية، أصول الفقه، الفقه. هذه كلها لم تكن بهذا التشعيب في القرن الأول، لأن الناس ما كانوا يحتاجون للتشعيب، ما كانوا يحتاجون إلى تقريب العلوم للأذهان، لأن الناس كلهم على فقه العربية ويفهمون الأمور فهما مباشرا من الكتاب والسنة. فكان السلف يعني كلما استدد للناس أساليب وسائل جددوا في العلوم الشرعية. ومن ذلك أن سميت علوم أصول الدين الإيمانيات سميت بالعقيدة، وهي تسمية صحيحة شرعية ولغوية، يعني العقيدة لغة مأخوذة من العقد، وهو الشد والربط بقوة وإحكام. ولذلك يسمى أي أمر مهم عقد وعقود بين البشر، فالبيع، إجراء البيع يسمى عقد، إجراء النكاح يسمى عقد، العهود يسمى عقود، المواعيد تسمى عقود، وهكذا، لأن الناس يؤكدون عليها ويلتزمونها ويلزمون بها. فمن هنا من باب أولى أن نسمي ما يجب أن يعقد المسلم عليه قلبه تجاه دينه أن يسمى عقيدة، لأنه يجزم به ويعني يأخذ به بشدة وبقوة وبإحكام. فعلى هذا تكون العقيدة الإسلامية هي أصول الدين، لأن المسلم يعتقدها، يدين الله بها، يعقد عليها قلبه، لأنه يرى أنها من ضرورات. إذن فالعقيدة هي كل أصول الدين وقواعد الدين وثوابت الدين ومسلمات الدين، سواء الكبرى أو ما يتفرع عنها. فقلت لكم مثلا أركان الإيمان، هذه أصول الاعتقاد: الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، الإيمان بالقدر. هذه الأصول الكبرى هي التي تنبثق عنها العقيدة العلمية، ويتفرع عنها أشياء كثيرة. فمثلا عندما نقول من عقيدتنا نؤمن بالله، فمعنى هذا أننا لا بد أن نؤمن بذات الله وأسمائه وصفاته وأفعاله، وأن نؤمن بحقوق الله عز وجل، ونؤمن بالولاء لله وما يحبه الله، و نكره ما يبغضه الله ومن يبغضهم الله، وهكذا، لأن هذا معنى الإيمان بالله، فيدخل فيه من الثوابت ما الله به عليم. ثم كذلك بقية أركان الإيمان: الإيمان بالملائكة لا يكفي أن يكون مجمل، بل يجب أن يكون إمام الملائكة يدخل في كل ما ثبت في القرآن وما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في أخبار الملائكة، وهكذا بقية الأركان. أيضا هناك أركان عملية نعتقدها وهي من الأمور العملية، نعتقد وجوبها، نعتقد أنها من فرائض الدين، وهي أركان الإسلام، وهي الشهادتان والصلاة والصيام والحج والزكاة. هذه الأصول الكبرى الخمسة ينبثق عليها أيضا منها قضايا قطعية يجب أن نعتقدها، يجب أن نعتقدها ونعمل بما نستطيع. فيجب أن نعتقد أن الصلاة واجبة ونصلي، ويجب أن نعتقد أن القيام في الصلاة واجب، لكنه واجب على من يستطيع. فما يسع أحد من المسلمين أن يقول والله أنا ما أرى أن القيام في الصلاة واجب. نقول ليه؟ لأن أنا ما أقدر أقوم، أنا معوق. طيب حتى لو كنت معوقا يجب أن تعتقد أن القيام واجب، لكن أنت معذور لأنك لا تستطيع أن تقوم. وهذا يعني واضح، لكن نسحب عليه أو نقيس عليه بقية أمور الدين. فعلى هذا إذن العقيدة هي هذه الأمور وما يتفرع عنها من قواعد كثيرة جدا، من ضمنها مناهج السلف القطعية. ومناهج السلف منها اجتهادي ومنها قطعي، فالقطعي من مناهج السلف سواء كانت اعتقادية أو علمية أو في المواقف أو في الأخلاقيات، وكلها من أصول الدين، كلها يجب أن نعتقدها ثوابت وأن ندين الله بها وأن أيضا نلتزمها قدر ما نستطيع. من التأصيل للعقيدة في هذا الزمن بالذات أن نعرف ما هي يعني الأسماء التي تسمى بها العقيدة، وهي أسماء شرعية تنطبق على العقيدة، عقيدة أهل السنة السلف الصالح التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم وجاء بها الصحابة عليه منهاج النبوة. هذه العقيدة نحتاج أن نعرف ما أسماؤها التي وردت في الشرع أو اتفق عليه السلف، وهي أسماء صحيحة مأخوذة من يعني مقتضيات النصوص أو الإجماع. أولا تسميتها بالإيمان، العقيدة تسمى الإيمان، وكان السلف قبل أن ينشئ المصطلحات اللي يحتاجها الناس مثل العقيدة في القرن الثاني وبعده كانوا يسمون كل قضايا الدين الإيمان، بل وأحيانا الإسلام، لأن الإسلام يشمل جميع ثوابت الدين وجميع أحكام الدين العقدية والفقهية. لكن الأمور العقدية تسمى الأصول وتسمى العقيدة، والأمور الاجتهادية تسمى الفقه، وكلها يجب أن تعتقد أحكامها، ما ثبت منها يجب أن نعتقد أنه حكم شرعي. فعلى هذا نقول إنه مسمى الإيمان يطلق على العقيدة وكذلك الإسلام، لكن هذا عند الإجمال. عند التفصيل وعندما صار للعقيدة مؤلفات صارت علم يتوارث وله أصوله وقواعده يتلقاه طلاب العلم ينشره العلماء بين الأمة، احتجنا إلى أن نعرف المرادفات أو الأوصاف الأخرى لهذا العلم، إضافة لأنه الإيمان والإسلام. كذلك تعارف السلف على تسمية العقيدة بالسنة، يعني مسميات السنة كثيرة، أحيانا يقال السنة مقابل البدعة، فمثلا الأوراد التي نتلوها بعد الصلاة هذه سنة التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم، الأوراد التي ابتدعها المبتدعون التي لم ترد هذه بدعة، فالسنة تأتي بمعنى ضد البدعة، والعقيدة كلها تدخل فيها المفهوم. كذلك السنة أحيانا تطلق مقابل الشيعة، يقال سنة وشيعة، وقد تطلق السنة كذلك على الطريقة بالمعنى اللغوي. فيهمنا أنه درج بعض السلف قديما وحديثا على تسمية مسائل الاعتقاد بالسنة، وألفوا في ذلك مؤلفات، السنة للإمام أحمد، السنة لللالكائي، السنة لابن أبي بطة، لابن بطة، وهكذا عدة كتب ومؤلفات لأئمة مشاهير تسمى السنة، وهم حصروا فيها أو غالب ما كتبوا فيها هو السنة بمعنى العقيدة، لأن العقيدة سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك تسمى السنة كما قلت التوحيد، العقيدة قصدي، العقيدة تسمى التوحيد. بعض الناس ينكر يقول التوحيد هو جزء من العقيدة، نقول نعم يسمى الشيء بجزئه، لأنه لو سألتكم ما هو أشرف أصول الاعتقاد، ما هو أعلى الاعتقاد مقاما، أليس هو ما يتعلق بالله، ما يتعلق بتوحيد الله؟ إذن سمي علم العقيدة بالتوحيد لأن التوحيد أشرف علوم العقيدة، ويسمى العلم بأشهر معانيه. فسميت العقيدة توحيدا لأن التوحيد هو أولها وأعلاها وأشرفها، وكلها شرف. وكذلك درج السلف على تسمية الأصول الاعتقادية بأصول الدين، وهذا تقسيم احتاجه الناس بعدما تطورت العلوم، فقالوا الشرع ينقسم إلى أصول وفروع. الأصول هي الاعتقادية، والفروع الأحكام. وفروع هنا لا يعني أنها تستنقص، لكن هذا تصنيف علمي موضوعي صحيح، لأن باب الأحكام اجتهادي يرجع إلى قواعد الأصول، لكن الأحكام اجتهادية تتغير بتغير الأحوال، تغير المجتهدين، تتغير بأحوال الناس بالزمان والمكان والظروف. لأن الدين يتغير، لأن الشريعة فيها مرونة، فمن هنا سميت فروع لأنها تتفرع عن الأصول. بينما أمور الاعتقاد ليست محل اجتهاد، هي قطعيات ثابتة ترجع إليها الفروع بما فيها القواعد التي هي مرجع الفروع التي جاءت في النصوص أو استنبطت من النصوص. فمن هنا سميت العقيدة أصول الدين، أي أركان الدين وقطعياته وثوابت العملية. تسمى أيضا أصول العقيدة والقطعيات، لأن الاعتقادات مقطوع بها، الاجتهادات محل نظر مو التشكيك فيها، لكن محل نظر في مسألة يعني نزعة الاجتهاد عند المجتهدين بحسب الشروط، وإلا فلا يجوز أن نعتبر الدين فيه أدنى وأعلى من حيث التكليف. نحن مكلفون بالدين كله، لا نأخذ شيئا ونرد شيء، لكن الاعتقاديات هذه منتهية، بمعنى أننا لا نستطيع أن نجتهد فيها لا بزيادة ولا بنقص ولا بتحوير ولا بتبديل ولا بتأويل. فلذلك سميت قطعيات بمعنى الأصول، لأنها مقطوع بها مجزوم بها، أركان الإيمان أركان الإسلام يتفرع معناها من ثوابت، كل هذه نظرا لأنها مقطوع بها عند علماء والأمة تبعا لهم، فإنها تسمى قطعيات. كذلك نسمي العقيدة الثوابت، لأن أمور الدين فيها ثوابت متغيرات، المتغيرات هي الأحكام، متغيرات بحسب الأحوال والزمان والظروف، ويعني بحسب أيضا طرائق الاجتهاد عند العلماء، فقواعدها ثابتة لكن تفاصيل الأحكام متغيرات. بينما العقيدة ثوابت لا نستطيع أن نزيد ولا ننقص فيها، وهي أيضا يعني نسمى توقيفية، جاءت ثابتة عن الله تعالى وعن رسوله صلى الله عليه وسلم أو الإجماع المبني على الكتاب والسنة، فلا مجال لأن نجعلها محل اجتهادات، فلذلك سميت ثوابت ومسلمات. كذلك ثوابت ومسلمات، هناك أمور تتفرع عن العقيدة، هي ليست قطعيات، هي اصطلاحات. كان يقال مثلا مسائل الإيمان، مسائل العقيدة، هذه يدخل فيها الاجتهادي والقطعي، لأنها أحيانا بعض قطعيات العقيدة يتفرع عنها مسائل تكون محل نظر، هذه المسائل فقط وإلا فالأصول قطعية، ولعل هذا يتبين بالمثال. مثلا الشفاعة يوم القيامة ثابتة كما ذكر الله عز وجل وكما وصف رسوله صلى الله عليه وسلم، لكن لها شروطها، ومن ذلك شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لأهل الكبائر من أمته، فهي من القطعيات. لكن يبقى هناك أنواع من الشفاعة لم يثبت بها الدليل، إنما استنبطت استنباطا أو جاءت بدليل لم يتفق المحدثون على صحته، مثل حديث شفاعة الشهيد. الراجح أنه صحيح، لكن بعض أهل العلم شك فيه، فما دام محل شك يكون اجتهادي. ومثل أيضا الشفاعة لأناس تساوت حسناتهم وسيئاتهم، هذه يعني لم تثبت أو لم ترد بدليل ثابت، فصارت محل نقاش. أما أصل الشفاعة بشروطها والشفاعات التي تواترت بها الأدلة، فهذه نجعلها من يقينيات الدين، من القطعيات، من العقيدة. ما تفرع عنها من بعض الصور التي أدلتها لم تثبت أو أولت تأويلات تحتمل، فهذه تكون من الفرعيات رغم أنها ملحقة بالعقيدة. ولذلك نجد أن بعض أهل الأهواء والبدع والعقلانيين والعصرانيين قديماً وحديثاً يقولون: كيف أنتم تسمون كتبكم عقائد وفيها أشياء أنتم تختلفون عليها، وقد أدخلتم من أحكام الفقهية على كتب العقيدة وتسمون هذا كله عقيدة؟ هذا دليل جهلهم. السلف ما أدخلوا شيء من أدلة من أمور الأحكام في مسائل الاعتقاد إلا بأحد أمرين: إما أن يكون تابع للأصل العقدي، مثل ما ضربت لكم مثل بعض أنواع الشفاعة أصله تابع لأصل عقدي، لكن هذه الصور جاءت لم يعني يكون الدليل صريح فيها، أو لم يكن صحيح، أو يكون من الأمور التي شك فيها أهل الأهواء والبدع فأدخلناها في العقيدة من أجل إثباتها، وهي في الفقه هي فقهية، مثل السواك، ومثل مسح الخفين، ومثل غسل الرجلين بدون جوارب وخفاف. هذه مسائل ظلت بها الفرق وهي مسائل فقهية، لكنهم أنكروها والدليل فيها واضح، الدليل فيها قطعي. فلما أنكروها جاء بها السلف في كتب العقيدة ليبينوا أنها يجب أن يعتقد أنها حكم الله، أما العمل بها فيكون محل اجتهاد. مسألة أخرى أيضا يسمى تقرير العقيدة أو بيان العقيدة أو شرح العقيدة. إذا قلنا أصول الدين قطعيات ألفاظها ومعانيها فهذا حق، لكن يبقى الشرح لهذه الأصول والبيان يسمى تقرير أو الرد. هذا مجاله واسع، مجاله واسع. يعني مثلا لو سألني كافر أجنبي لا يعرف فقه العربية مثلا وقال لي: أنتم إيش معنى الزكاة عندكم؟ أنا أسمع بالزكاة عندكم، أنا لا أعرفها. أقول: الزكاة هي يعني من صورها ما يسمى عندكم بالتكافل الاجتماعي، لكنه بحد شرعي يعني ضوابط شرعية جاء بها الدين، بحيث تكون تكافل بين المجتمع، الفقراء الأغنياء ينفقون زكاتهم وتعطى الفقراء وتصرف في المصارف الاجتماعية والمصارف العامة للبلد أو للمجتمع. هذا ليس هو تعريف الزكاة شرعا، إنما هذا بيان، بيان. واحد قال: يعني أنا ما أعرف إيش تقصدون بالإيمان بالملائكة. هم نقول: الملائكة خلق من خلق الله كذا كذا كذا، ما هو معناته أننا غيرنا اسم الملائكة، لكن بينا وش معنى الملائكة عند من لم يفقهه أو لم يفهمه، حتى من العرب الذين لم يفقهوا العربية نحتاج أن نبين لهم أصول الاعتقاد كلها. بس هذه أمثلة من أجل أني أخذ أكبر قدر ممكن من هذه المداخل. إذن فتقرير العقيدة وبيان العقيدة وشرح العقيدة إنما هي مناهج للعلماء، كل منهم يجتهد في تقريب الدين ومفهوم العقيدة للناس. ولذلك كل عالم قد ننسب له ما يكتبه وما يقوله في العقيدة، فنقول عقيدة الإمام أحمد، عقيدة الشافعي، عقيدة مالك، عقيدة أبي حنيفة، عقيدة مثلا الشيخ فلان من المعاصرين، لأنه كتب في هذه العقيدة. لا يعني أنه يستقل عن الأمة بعقيدة، لكن لأنه له كتاب أو شرطة في العقيدة، فنسميها عقيدة فلان، لا من باب أنه يستقل بعقيدة، لكن من باب أنه خدم العقيدة وشرحها وبينها، فهذا يسمى تقرير العقيدة. مما ينبغي فهمه في هذا الوقت أن نعرف ما معنى عقيدة السلف، لأن العقيدة إذا أردنا أن نصفها في هذا الوقت نقول عقيدتنا هي عقيدة السلف الصالح. طيب ما معنى عقيدة السلف الصالح؟ لماذا السلف؟ من هم السلف الصالح؟ طبعا عقيدة السلف الصالح هي ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته والتابعين وسلف الأمة وعلماءنا اليوم وإلى قيام الساعة. لكن ما معنى كونها عقيدة السلف؟ هذا ما يمكن يعني نبينه إلا من خلال أن نعرف من هم السلف. طبعا السلف لغة بمعنى من سبق ومضى، من سبق ومضى كله يكون سلف، ولذلك الأبرار لهم سلف والفجار لهم سلف، لكن هؤلاء سلف صالح وأولئك سلف طالح. حتى المنافقون والكفار لهم سلف، يعني لهم أجيال سبقتهم على الكفر. لكن حينما نقول نحن أهل السنة والجماعة السلف، فإن معنى يعني بهم السلف الصالح، ولذلك بعض أهل العلم لا يزالون يلتزمون كلمة الصالح لئلا تختلط بسلف الكفار والمنافقين وأصحاب البدع وغيرهم، فكل له سلف، فنقول السلف الصالح. السلف الصالح هم الذين سلفوا ومضوا على حق. وإذا نظرنا إلى من هم الذين سلفوا ومضوا على الحق ومن هم الذين لا يزالون على هذا المنهج، هم أهل السنة والجماعة. إذن هي السلف مثل. لكن قد ينتسب للسلف والسلفية من يخالفها، خاصة في هذا العصر، وقد ابتلينا بفئات من شباب الأمة اليوم وإن كانوا قلة، لكن رفعوا لواء السلفية على شعارات ضيقة وعلى تحزبات لا تلتزم منهج السلف، خاصة في الجانب العملي وجانب الأخلاق وجانب التعامل مع الناس. خرجت فئات تنتسب للسلفية، ومنهج السلفية منها براء، لكن أغلب هذه الفئات حتى التي عندها انحراف أغلبها عقيدتها سليمة. فيندر أن ينتسب للسلفية من عقيدته غير سليمة. فمشكلة بعض الفصائل السلفية في هذا العصر هي جانب التطبيق وجانب التعامل والأخلاق، فتجد أناس حمقى يرفعون شعار السلفية ويسيئون إليها ويسيئون إلى الإسلام، خاصة في هذا الوقت، وقت التوتر. هذا وقت توتر حقيقة عند الأمة في جميع فصائلها. فعلى هذا إذن عقيدة أهل السنة والجماعة هي عقيدة السلف الصالح. والسلفية في هذا العصر الأصل أنها أهل السنة والجماعة، والانتساب إليها لا مانع منه ما لم يوجد إشكال، كما في بعض بلاد المسلمين أو عند بعض الأقليات. في بعض بلاد المسلمين أو عند بعض الأقليات لا يفهمون من سلفية إلا طائفة من الحمقى، فيحكمون على أن السلفية كلهم حمقى. فمن هنا أقول أنا من أهل السنة والجماعة، لكن هي وصف حق، مع أن السنة والجماعة هي اسم ليست وصف فقط. السنة والجماعة وصف من يعني وصايا النبي صلى الله عليه وسلم، قصدي اسم أوصى به النبي صلى الله عليه وسلم حينما ذكر الاختلاف وقال في حديث العرباض وفي غيره قال صلى الله عليه وسلم: وإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. وفي أحاديث أخرى أمر بالجماعة وقال: عليكم بالجماعة وإياكم والفرقة. وقال صلى الله عليه وسلم: إن يد الله على الجماعة، إن يد الله مع الجماعة. وقال: من فارق الجماعة شبرا مات ميتة جاهلية. أحاديث كثيرة في الجماعة وأحاديث كثيرة من النبي صلى الله عليه وسلم تأمر بلزوم السنة إذا كثر أو إذا وجد الابتداع والخروج عن المنهاج. إذن الذين لازموا منهاج النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة هم بموجب وصية النبي صلى الله عليه وسلم حينما أخذوا بها هم أهل السنة والجماعة. أما السلفية والأهل الأثر، الطائفة المنصورة، الفرقة الناجية، فهي أوصاف بعضها ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم وبعضها هي وصف صحيح، مثل أهل الحديث، هذا وصف صحيح لأهل السنة لأنهم وإن لم يكونوا كلهم أهل الحديث لكن هم الآخذون بالحديث، وأئمة السنة هم أئمة الحديث، وأئمة الحديث بحق هم أئمة أهل السنة والجماعة. فهذه الأوصاف يعني نفتخر بها ونعتز بها ما دامت أوصاف حقيقية أو جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم. بالمقابل من أهم التأصيل للعقيدة اليوم أن نعرف أشهر الأوصاف للعقيدة التي يجب أننا لا نطلقها وهي مشتهرة، يجب أن نتجنبها. وأوصي أيضا إخواني طلاب العلم جميعا أن يحذروا منها وأن يحذروا أوصاف للعقيدة بعضها قديم من قبل أهل الأهواء والبدع وبعضها حديث يجب أن نتجنبها. أولها تسمية العقيدة فلسفة. أتدرون ما الفلسفة؟ هي التخرص في أمر الغيب. طبعا الفلسفة نوعان، في فلسفة تطبيقية علمية هذه لا نتكلم عنها التي تدخل فيها العلوم التطبيقية، الغربيون يسمون كثير منها فلسفة، حتى الرياضيات قديما تدخل في الفلسفة والطب قديما يدخل في الفلسفة، لكن هذا ليس هذا الذي نعنيه. الذي نعنيه وهو أيضا مصطلح عند الغربيين أنهم يسمون كلامهم وأهواءهم وتخرصاتهم في الغيب في الله عز وجل والملائكة والرسل وفي جميع أمور الغيب يسمون تخرصاتهم فلسفة، وبعضهم يرى أنها دين. من هنا انتقل لبعض المسلمين خاصة بعض المثقفين وبعض الكتاب عن طريق المستشرقين وغيرهم، نظرا لأن الغربيين يسمون العقيدة فلسفة عندهم لأن عقائدهم فاسدة، صاروا يسمون عقيدتنا فلسفة ويدخلون كتبها في كتب الفلسفة في بعض المكتبات العالمية في الغرب أو في بعض دول العالم الإسلامي. تبحث عن كتب العقيدة تجدها في جناح الفلسفة، صنفون كتب العقيدة تحت جناح الفلسفة، وهذا خطأ فادح. طبعا نحن يجب أن نتجنبه ويجب أن نعتز بالمسمى الشرعي للعقيدة اللي ذكرتها لكم، ويجب أن ننبه على من يسمي عقيدتنا فلسفة. هذا قليل لكنه يعني قبل عقود، قبل أن يعني ينتشر العلم ويبدأ طلاب العلم والمختصون في العقيدة يحررون المصطلحات ويهتمون في هذا، كان يعني قبل عقود سائد عند المثقفين والإعلاميين والأكاديميين في البلاد الإسلامية، سائد عندهم تسمية وإدخال العقيدة في علم الفلسفة. الثاني أيضا يجب أن نتجنبه تسمية العقيدة بعلم الكلام. العقيدة ليست علم كلام، لأن علم الكلام هو كلام البشر بالظن أو بالانحرافات أو غيرها عن الدين والعقيدة، ولذلك سميت عقائد المعتزلة علم الكلام، سميت عقائد متكلمة الأشاعرة والماتريدية بعلم الكلام، وأدخلوا العقيدة في علم الكلام. صحيح أن علم الكلام يتناول قضايا الاعتقاد لكن ليس على المنهج الشرعي، يتناول قضايا الاعتقاد على المنهج الفلسفي، فسموا ما أضافوه إلى عقيدتنا وما أولوه من عقيدتنا سموه علم الكلام، وهذا خطأ فادح، فليس هو علم كلام. علم الكلام مستورد في أصوله، مستورد في قواعده، وإن كان فيه اجتهادات لبعض يعني علماء من علم الكلام المسلمين الذين وقعوا في التأويل وبدع التأويل، فسموا كلامهم في الدين علم كلام، وسموا العقيدة كلها علم كلام، فهذا خطأ. ثم أيضا تسميتها بالتصوف، وهذا أيضا كما قلت لكم في الفلسفة نجد كثير من بلاد العالم يسمون كتب العقيدة كتب التصوف، ويدخلون كتب العقيدة حتى العقيدة السليمة عقيدة السلف أهل السنة والجماعة يدرجونها ضمن يعني ضمن قوائم التصوف، وهذا خطأ، لأن التصوف دخيل على الأمة، دخيل على الإسلام، دخيل على العقيدة، بل كل عقائد التصوف التي تفردوا بها ولم يشاركوا فيها أهل السنة والجماعة كلها من التخرص، منها ما هو فلسفة، ومنها ما هو كلام علم كلام، ومنها موروثات بطنية موروثة عن الأمم الضالة، ومنها ما هو ابتداع من المبتدعة، ابتداع من رؤوس المبتدعة فسموه التصوف، فلا يجوز. ولذلك نجد أكثر من يعني أو من أكثر من أشاع كلمة التصوف في تطبيقاتها على عقيدتنا عقيدة السنة والجماعة المستشرقون، ثم تلاميذهم، ثم بعد ذلك سادت عند المثقفين والإعلاميين والمفكرين مع الأسف. أيضا الإلهيات، الإلهيات تنطبق على بعض العقيدة يتعلق بالله عز وجل، لكن نظرا إلى أن مصطلح الإلهيات موجود عند الغرب يطلقونه على تخرصاتهم هم في الغيب وفي الله عز وجل، وهم الذين قال فيهم الله عز وجل أو هم من الذين قال الله فيهم قتل الخراصون الذين هم في غمرة ساهون، فيتخرصون في الغيب وفي الله عز وجل وأسمائه وصفاته وفي حق ذاته بعقولهم المسكينة القاصرة، ثم يسمون كلامهم في الله بالإلهيات، ثم أدخلوا معه كل مسائل الاعتقاد والغيب فأدخلوها تبعا باسم الإلهيات، وهذا أيضا موجود عند كثير من بلاد المسلمين، كثير من الكتاب، كثير من الباحثين لا يزالون يسمون علم العقيدة بالإلهيات، وهذا أيضا خطأ، لأن المفهوم جاء من الغرب على نحو خاطئ مغاير. بعضهم يسميه ما وراء الطبيعة أو الميتافيزيقيا، ويقصدون بها الغيبيات حسب منظور الفلاسفة، وهذا أيضا خاطئ، لا، ما وراء الطبيعة هو ما وراء عالم الشهادة، يقصدون ما هو غائب هو بمعنى الغيب. وتسمية العقيدة الإسلامية الحقيقة عقيدة السلف بهذه التسمية تربطها بمفهوم الغرب عما يسمونه وراء ما وراء الطبيعة، يعني درجة في الآونة الأخيرة عند بعض الكتاب هداهم الله حتى كتاب إسلاميين تسمية أو إدخال العقيدة ضمن الفكر الإسلامي التصور الإسلامي، مع أن الفكر هو اجتهادات كتاب غالبا غير متخصصين أيضا في العقيدة وفي قضايا الغيبيات، فإدخال، لأن الفكر هو مثل علم الكلام هو فكر هؤلاء الكتاب، تسمية إسلامي لأنهم هم مسلمون، لا لأنه هو إسلامي، لأنه قد يوافق الحق وقد يخالفه، وكثير مما يسمى بالفكر الإسلامي والتصور الإسلامي بكتبه ويعني مادته العلمية المعاصرة كثير منه يخالف الحق، ومن كتاب لا يعرفون دقائق العقيدة ويخبطون، وإن كان منهم فضلا لكن فضلهم لا يعني أننا نطاوعهم وهم غير متخصصين أو نجاري أخطاءهم الكبيرة، مع الأسف كثير منهم وقعوا في أخطاء كبيرة سموها الفكر الإسلامي، نسبوها إلى العقيدة، سموها أيضا بالتصورات الإسلامية ونسبوها إلى العقيدة، وهذا يجب أن نتجنبه رغم أنه سائد في هذا الوقت. العقيدة ليست فكر وليست تصور، الفكر فكر البشر والعقيدة إلهية، والتصور تصور البشر والعقيدة ربانية إلهية. كذلك درج بعض كتابنا خاصة أو أخص الحداثيين لأنهم بدأوا بهذا منذ 40 سنة، يسمون تابعهم الآن كثير من الإعلاميين والمثقفين وبعض حتى بعض مع الأسف الكتاب الإسلاميين إن صح التعبير، وهو تسمية العقيدة أو الدين وعموم الدين بالقيم بما فيها العقيدة، هي من حيث أنها قيمة نعم، لكن هم قصدوا قيم على المفهوم الغربي كأنها موروثات، موروثات يعني ورثناها عن الآباء والأجداد، مرتبطة بالعادات، وهذه خطيرة. ينبغي لا نسمي عقيدتنا قيم، ولا حتى تراثنا كله ليست مجرد قيم، هو قيم، وقيمته كونه إلهي من الله عز وجل، ليس كونه قيم اجتماعية أو قيم عشائرية أو قيم أممية، لا، بل هو دين. والقيم يدخلون فيها العادات والتقاليد المعتبرة والمحترمة أو أحيانا حتى غير المحترمة إلى آخره. ثم أيضا أدرجوا في ذلك أيضا تسمية الدين كله والعقيدة بخاصة بالموروث، لأنهم يرون أنه وراثة عن الآباء والأجداد، كأنهم يرون أن السلف صنعوا لنا تراثا وسموه الدين. فلذلك تجدهم يقولون الموروث والتراث، التراث منه معنوي فكري ومنه مادي، فيدخلون العقيدة ضمن مفاهيم التراث وضمن مفاهيم الموروث. لعل هذا يكفي في التنبيه على مثل هذه المصطلحات والتحذير منها وكشف الحقيقة في هذا الأمر، لأنه الآن درج كثير من كتابنا وباحثينا وسائر المثقفين والمفكرين أو أكثرهم على تسمية العقيدة والدين بهذه الأسماء الملوثة بل الموروثة عن أمم الباطل وأمم الكفر. لعلي أوجز، أهتم إن شاء الله المهمات، موضوع طويل. هناك خصائص عامة تعتبر من التأصيل للعقيدة من حيث الناحية المنهجية، لأن هنا أنا لا أتكلم عن تفاصيل العقيدة، درستموها وتدرسونها في الكتب وفي الأشرطة، لكن العناية ب يعني الجانب المنهجي لا تزال يعني أقل مما ينبغي طلاب العلم المعاصرين، وإن كان علماؤنا ودعاتنا اهتموا بالكثير، لكن نحتاج إلى المزيد من تعميق المعاني المنهجية في عقيدة السلف في هذا العصر، لأن الآن أعداء عقيدتنا يواجهون بمناهج ليس بمجرد مفردات، بمناهج تتوافق وتتطابق في هجومنا، هجومهم علينا كأمة، وهجومهم علينا كمنهج، وهجومهم علينا أيضا في الآونة الأخيرة علينا أهل السنة بالذات. قد لا يهمهم مسمى الإسلام العام ولا الفرق الضالة، بل يتعاضدون معها ضدنا، فصاروا يعاملون بدراسات وبحوث واستراتيجيات ومراكز يعني وسائل الإعلام يعني مخطط لها، وأيضا يواجهوننا مع الأسف بما يمكن نسميه بأصول وقواعد مدروسة، أكثرهم كذلك. ولعل بعضكم لو أنبه ينتبه لكثير من القضايا الكبيرة التي تثار، تجد تناغم كتاب من عندنا، كتاب من دول مجاورة، كتاب من دول عربية، كتاب في أوروبا، كتاب في أمريكا، في روسيا، في وقت متقارب. معناته هناك عمل ممنهج غالبا يكون استخباراتي. وأنا أذكر قبل أكثر من 10 سنوات جاءت تقارير عن من كثير من السفارات السعودية وبعض أيضا السلفيين جزاهم الله خير أهل السنة والجماعة في كثير من بلاد الدنيا، في وقت متقارب صاحت وسائل الإعلام وكثير من المراكز والجمعيات والجماعات ضد السنة والجماعة بعنوان الوهابية في الجمهوريات الروسية وفي بعض البلاد العربية خاصة في مصر وفي بعض البلاد شرق آسيا وحتى في الغرب، في وقت نقدر نقول واحد أو متقارب هجمات متشابهة متجانسة، لغتها أو أسلوبها متقارب. فأنا دعيت إلى أني أحضر في إحدى الدول من أجل يعني تصريح مفاهيم حول الوهابية، فأحيل علي ملف. هذا الملف فعلا عرفت فيه أن هناك يعني تخطيط مبيت في الهجوم على المملكة العربية السعودية، خاصة بعد دخول الغزاة للعراق، الرافضة والصليبيون حينما دخلوا العراق، بعدها بسنة أو سنتين جاء هجوم شامل. فيعني من خلال القصصات هذه اللي وردت لي وجدت أنه فعلا هذا مبيت. وإلى الآن لكن عندنا غفلة، نحن لا نقرأ القراءة، أقول عن نفسي وأستغفر الله وأتوب إليه، لا نقرأ القراءة المفيدة، ما نركز في القراءة، خاصة بعد يعني وسائل الإعلام الحديثة والصحافة والفضائيات والتلفزيونات قبلها، وأيضا بعد ما جاء أحمر الدجال، هذا الواتساب اللي ملك قلوب الناس وملك عقولهم من غير رشد، تجد الواحد يمتلي معلومات ما يأتيه النوم بالليل إلا وهو مخضوض خض عقله ومشاعره وقلبه من أمور غير منتظمة، لا يركز ولا يرشد ماذا يقرأ وماذا يسمع، ما في ترشيد، تجد الواحد خليط من الأفكار، خليط من الهموم. الغربيون مع الأسف إلى الآن ينتقي غالبا عندهم، ربما 90 أكثر من 90% ما يقرأ كل شيء ولا يسمع كل شيء، مبرمج شيء اللي يهمه يقرأ، اللي يهمه يسمع، واللي ما يهمه ما يحتاج إلا يعني يمكن دقائق للتسلية أو نحو ذلك. ولذلك العالم كله خاصة الغربيون، القراء منهم يقرؤون أضعاف ما نقرأ ويقرؤون بتركيز، ونحن قليل القراءة ولا نقرأ بتركيز. ولذلك مثل هالظواهر اللي تجي ضد السنة والجماعة على مستوى العالم، ظواهر فكرية وإعلامية واستخباراتية، ظواهر أممية ومؤتمرات ومراكز بحوث، أحيانا تعقد عشرات المؤتمرات ضدنا في العالم وما ندري إلا عن مؤتمر أو مؤتمرين، وغالبا اللي يمثلوننا يروحون يطبلون للمؤتمرين ويجونا يركضون مفلسين. ومما يؤلم أنه كمثال على أنه عندنا إهمال، يعني ربما سمعتم قبل كم سنة وهذا يتكرر، لكن أحيانا بعض الأشياء يقيض الله واحد عنده حاسة من أبنائنا وبناتنا. مؤتمر المؤتمرات عقد قبل كم سنة، حضرته نساء من السعودية ونساء من إيران، الإيرانيات متحجبات والسعوديات سافرات، ترى أنه عيب تلبس نقاب عند الناس، وهذه مع الأسف رافضية تربت على نوع من الحجاب، ذهبت إلى أوروبا متحجبة، منهم اللي بث للدين المفروض، ليش انعكست القضية؟ وهذا في الأفكار أشد، إذا كان هذا في مظاهر السلوك، في الأفكار أشد، كثير مما يشاركون من المسلمين مع الغرب في بحوثهم ضررهم علينا أكثر من نفعهم، ويجلدوننا أكثر مما يجلدنا أبناؤنا أعداؤنا، يجلدوننا أكثر مما يجلدنا أعداؤنا، لأنهم ملوثة أفكارهم ولا عندهم تركيز ولا يفهمون ماذا يقول الغرب ولا يدرون ماذا يفعل الغرب وغير الغرب تجاه المسلمين. من هنا ضعف العقيدة سبب رئيس. أنا قلت هذا الكلام من أجل أقول لأن الغرب يشتغلون بمناهج بأصول بقواعد استراتيجيات، ونحن كما يقال افتح فمك يرزقك الله، أبدا بلحظة الساعة تكلم شيء ما تركزت ولا تدري ماذا تقول ولا ما هو هدفك ولا تدري ماذا تكتب ولا ما هو هدفك، هذا هو الغالب، وإلا يوجد فينا ولله الحمد أهل رشد. الآن أدخل في الموضوع، يهمنا الخصائص العامة لمنهج السلف في تقرير العقيدة والدفاع عنها. يا أخي إذا عرفت هذه الخصائص غالبا بإذن الله غالبا إنك تملك مفاتيح الرد على الخصوم، لأن كثير منا كلنا ولله الحمد عقائدنا صافية، لكن أنا أجزم أن الأكثرية الغالبة منا لا يستطيع أن يدافع إذا جاءت شبهة على عقيدته اللي يعتقدها، وعندي والله على هذا أمثلة تجرح القلوب، لكن لا أريد أن أطيل. أمثلة من واقعنا، أحيانا طالب علم كبير يفاجأ بشبهة في أمر هو يعتقده، يدور راسه ما يستطيع يجيب، ويسأل أحيانا أسئلة، وقد واجهت بحكم أني متخصص في العقيدة، أنا لا أدعي أني أعرف منكم، لكن أحيانا التخصص يعطيك شيء من يعني التدقيق في بعض الأمور على نحو يؤلم. سألني مرة واحد من طلاب العلم الكبار مرجع في بلده، يقول ايش تقول؟ والله جوني يقصد الغلاة الخوارج المعاصرين، قالوا لي كذا كذا كذا، والله ما استطعت الرد عليهم، لماذا ما استطاع يرد؟ لأنه ما جهز نفسه لمثل هذه الأمور، هو أخذ يعني العقيدة كما نقول مرور سريع. فلما جاء من يناقشه الشبهات، هو الحمد لله ما هزته الشبهة، لكن ما استطاع أن يرد. هذه المناهج أولا. كم باقي على ذلك شبهة؟ ما من ساعة سأسرد عليكم عناوين لأن الوقت لا يتسع. هذه العناوين تحتاج إلى شرح، لكن اسمحوا لي. هناك عامة لمنهج السلف في تقرير العقيدة. ما معنى تقريره؟ بيانها، شرحها، وأنتم طلاب علم ستدرسون. أولا، أن العقيدة من جملة الدين، وأنها مستمدة من الكتاب والسنة. خل هذا على ذهنك واغرسه في أذهان من تعلمهم. العقيدة من اجتهاديات. ثبت العقيدة في قلوب السامعين والقراء والمتعلمين بأنها مستمدة من المصدر النقي الكتاب والسنة. ثم أيضا، مصادر السلف في العقيدة واحدة، يعني بمعنى كل العقيدة مصدرهم في تقرير العقيدة وبيان شرحها هو القرآن والسنة والإجماع المبني عليهما. الأمر الآخر وهو مهم جدا، أنه تميز منهج أهل السنة والجماعة منهج السلف الصالح بصحة الاستدلال. كل من يستدل بالقرآن والسنة، حتى الذي يترك الصلاة، قيل له ليش تترك الصلاة؟ قال ليش أصلي والله عز وجل يقول ويل للمصلي؟ استدل بالقرآن. الرافضة يقولون الجبت والطاغوت أبو بكر وعمر، كيفهم؟ الشاب الغر المسكين إذا قيل له هالكلام هو ما عنده موازين صدق. تحتاج يا أخي أن تعرف كيف استدل السلف بالقرآن والسنة على الدين كله، وأن هذا المنهج منهج الاستدلال موروث عن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين. ما يأتي واحد يأخذ لي آية ويترك آية أخرى، لابد من رد القرآن إلى القرآن، والقرآن إلى السنة، والسنة إلى فهم الصحابة وإلى فهم السلف الصالح. والقرآن بعضه عام وبعضه خاص وبعضه مجمل وبعضه يعني نستطيع أن نقول مبين وبعضه إلى آخره. القرآن منه متشابه ومنه محكم، والمتشابه يرد للمحكم. القرآن فيه ناسخ ومنسوخ. فمنهج السلف ميزته صحة المنهج الاستدلال، يستدلون على منهج صح، ولذلك سلموا من البدع والأهواء. وإلا الآن جميع أصحاب الاتجاهات عندنا المنحرفة كلها تستدل بالآيات وبالقرآن، حتى العلمانيين والليبراليين يستدلون بالقرآن والسنة إذا احتاجوا. شوفوا الآن كتاباتهم في الصحف وسائل الإعلام، يرمي بآية يخض بها عقول الناس وهي آية من القرآن، لكن على غير وجه استدلال صحيح. الأمر الآخر، السلف يلتزمون بالألفاظ والمصطلحات الشرعية من أجل أن يحموا عقول الناس من التشويش. وش المصطلحات الشرعية؟ الألفاظ الشرعية ما هي؟ يعني مثلا أنا عندما أريد أن أذكر فضائل الحج وقيمة الحج للبشرية جميعا، للمسلمين قصدي في العالم جميعا، قيمة الحج، أنا أسميه الحج، ما أقول والله هذا زيارة، ولا أقول هذه مشاهد ولا مشاعر ولا إلى آخره، لكني أسميه الحج ثم أصفه بالأوصاف التي تنطبق عليه. كأن أقول الحج أشبه بمؤتمر عالمي بالنسبة لمصالح المسلمين، وإلا فهو عبادة لله عز وجل، فيه مشاعر وفيه مناسك وفيه يعني حدود من حدود الله، وفيه هو طاعة لله نلتزم فيه أمور زمنية ومكانية وإلى آخره. ثم أقول فوائده للمسلمين أنه أشبه بالمؤتمر العام، لكن درجة خاصة في وقت مضى، الآن خفت هذه، الكتاب والعالميين اللي يمدحون الحج ما يسمون الحج، يسمون المؤتمر العالمي، مؤتمر العام للمسلمين. القارئ الغر ولا القارئ الأجنبي ما يدري إنه هذا هو الحج، يظن مؤتمر مثل تجمعات المؤتمرين بالعالم، ولا مثل تجمعات التبليغ، ولا مثل فلا، الحج اسمه الحج، الزكاة اسمها الزكاة، أركان الإيمان الملائكة مثلا، نقول الملائكة ثم نشرح معنا ما نعرفه مما ورد به الشرع من معنى الملائكة، لكن ما نعدل كما قال بعض المعاصرين وحتى القدامى. أتدرون ما معنى الملائكة عند بعض الفرق ومن بعض الأمم؟ ما يسمع يعبرون عنهم الملائكة، يقولون تعالى الله، تعالى الله عما يزعم بنات الله، ويقولون أرواح، ويقولون أرواح حلت بالنجوم، ويقولون هي الكواكب، ويضعون هياكل في الأرض. فخبط في معنى الملائكة. حتى بعض المعاصرين، شيخ من المشايخ كان رأس الأزهر فترة من الأوقات، يعني قبل أكثر من 100 سنة أو قريب من 100 سنة، يقول الملائكة هم نوازع الخير في ابن آدم، ما هناك خلق اسمه الملائكة، نوازع الخير في بني آدم اسمه الملائكة. حتى أن بعض تلاميذه، وهذه من باب النكتة المؤلمة وهي من باب الشرح والبيان كذلك، له كتاب اسمه تفسير سورة الجن، هذا الكتاب قرأته، يقول ما في شيء اسمه جن ولا شياطين، الجن هم المستضعفون من بني آدم اللي يعيشون بالعشش والأماكن الفقيرة، هؤلاء هم الجن، والشياطين هم رجال الأعمال ورجال السياسة والكبار، ذولا هم الشياطين. هذا تحويل المعاني الشرعية العظيمة الدينية العقلية إلى معاني تبعدها عن الواقع تماما وتفسد معنى الدين. إذن لابد أن نحافظ على مصطلحات الشرع ونعبر عنها كما جاءت في الكتاب والسنة. إذا أردنا أن نشرحها ولا نجعل شرحنا هو التعريف أو المصطلح. أيضا مما تميز به عقيدة السلف أنهم يعني أن عقيدتنا فيها وضوح. التعقيد أحيانا يكون بعض الشروح، فليس هذا يعني يرجع للعقيدة. العقيدة يعني إذا قلت لكم أركان الإيمان، أركان الإسلام، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الشفاعة، الرؤية، الولاء والبراء، أليست هذه الأمور واضحة؟ ما واضحة، لكن التعقيد من بعض الشروح، وإلا فكل الدين واضح، يبقى فقهه ما وراء النص، استنباط هذا يترك لأهله واختصاصه، لكن كل يفهم الدين بقدر فهمه، كل يفهم خاصة قضايا الدين الكبرى، يعني قد يكون من بعض الجزئيات أو بعض المصطلحات التي ترجع إلى العلماء، قد تكون غامضة على العامة، لكن يعني معنى أركان الإيمان، الجنة، النار، البعث، إلى آخره، هذه القضايا واضحة. فالدين ميزة العقيدة الوضوح والتنوع. ثم أيضا أهل السنة والجماعة يعنون بالتصحيح والتوثيق في أمور العقيدة، ما يأخذونها عن إسرائيليات ولا عن أحلام ومنامات ولا عن قال الشيخ فلاني من شيخ الصوفية ولا عن الكشف ولا الذوق ولا النزعات الباطنية، أبدا، يأخذون العقيدة من أدلتها ويعنون بتصحيح الأدلة وتوثيقها وتصحيح المعاني بتوثيقها. ولذلك صارت عقيدتنا ولله الحمد تصلح للصغير والكبير والمتعلم والعامي. ولو سألتكم عما سمعتموها الآن مما كنا قبل 20 سنة أو 30 سنة ما نستطيع نقوله للناس، ما سمعتموه من عقائد الرافضة الكبار أصحاب العمايم، هل يفهمه العوام؟ ما المفهوم عند العوام؟ يعني يجيبون نعجة ويضربونها ويقولون هذه عائشة، كرم الله كرام أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يأتون لكم الكرامة والمسجد والملائكة، لكن بحيوان تعرفونه من أخبث الحيوانات يضربونه ويقول هذا عمر. هل يفقه هذا الدين؟ هل يفهم الإنسان أنه هذا الحيوان هو عمر؟ كيف؟ يعني لكن تسلب العقول، بينما ديننا واضح ما تجد فيه لبس، يفهمه العامي ويفهمه الإنسان البسيط وطالب العلم والعامي ثم والعالم. ثم أهل السنة والجماعة لا كما يظن بعض الناس وبعض المثقفين وبعض الكتاب الآن إنهم درويش، أهل السنة والجماعة علماءهم درويش، هم أذكى الناس، ولولا ذكائهم ما صاروا من الراسخين في العلم، أصحاب مواهب ولا شك، لكن يتورعون عن الدخول في المهاترات، فيظن بعض أعدائهم بعض خصومهم أنهم درويش ما يفهمون شيء، تورعون عن الدخول في المهاترات والمجادلة التي هي مراء، يقولون الحق ويبينونه بكل اقتدار، لكنهم لا يعني يتمادون في هذا الأمر لأنهم يخافون الله ويتقونه. أهل السنة والجماعة يوظفون الأدلة العقلية في خدمة الشرع. بعض الناس يزعم إنه أهل السنة والجماعة والعلماء ما يهتمون بالاستدلال العقلي، أبدا. أقوى الأدلة من عند أهل السنة والجماعة هي الأدلة العقلية المأخوذة من القرآن. فلو أردتم تأخذوا مثالا، اقرأوا الرد على الزنادقة والجهمية للإمام أحمد، آية في الذكاء والعبقرية في استعمال الأدلة العقلية، آية يندر توجد مثله حتى في عصور التشقيق العقلي الآن. ما تجد مثل هذا الكتاب، مثل هذا الإمام في بابه، في موضوعه، قوة الاستدلال العقلي ضد أهل الهواء في وقته، مع يعني استنتاج الدلالة العقلية من النص الشرعي. منهج السلف يقوم على عكس ما يتهم به خصومهم الذين لا يعرفون قدر السلف، يقوم على الموضوعية والتجرد للحق. ما يهم انتصار الحزب ولا الجماعة ولا الإمام، صحيح هم يعظمون يقدرون أئمتهم، لكن ما يتعصبون ولا يقدسون الأئمة. وكذلك من منهج السلف صفة منهج الالتزام بأخلاقيات الجدل يعني الحوار، وأخلاقيات البحث من العدل والحكم بالعدل والإنصاف والصدق والرفق وغير ذلك. يجمعون بين تقرير الحق ودفع الباطل في وقت واحد. ما يقولون الله بس ندعو الناس فقط ولا ننهاهم ولا نحذرهم من البدع، نجمع بين الأمرين. وهذا من يعني ميزات منهج السلف. ومن ميزات منهج السلف كذلك الآن سأنتخب منها بعض النقاط: التزام الثوابت والتزام العلماء هو المخرج. التزام العلماء والاجتماع عليهم والاجتماع على ولاة الأمر وأهل الحل والعقد هو المخرج عند السلف كلهم. كتبهم موجودة ومحاضراتهم موجودة، القدامى والمعاصرين يرون المخرج من الأزمات ومن الفتن مثل عصرنا هذا هو الالتفاف على العلماء وعلى الولاة، برارا كانوا وفجارا. والآن العبر أمامنا موجودة. صدقوا أن كنا، والله أنا أقسم أني كنت أتمنى اللحظة الذي يزول فيها صدام حسين، لأنه أذى الخلق وأذانا وهددنا. والآن عقلاء العراق يتمنون صدام حسين. تذكرت قول أحد الأئمة قديما، وأنا كنت أظنه ضرب من المبالغة، وإذا ما هو مبالغة، يقول 40 سنة مع إمام ظالم خير من ليلة واحدة بلا إمام. شفت الأحداث حولنا؟ لما دخل الأمريكان والرافضة أمريكا وقضوا على حكم صدام، أفسدوا في الليلة الأولى أكثر مما أفسد صدام طيلة حكمه. ارجعوا تاريخ أمامكم مبسوط، أنتم أبناء الجيل. ألا نعتبر؟ فنقول من أصول السنة الجماعة اللي يهزأ بها بعض شبابنا الآن، ويهزؤون بعلمائنا ويهزمون بعقلائنا، يهزؤون بهم لأنهم يقولون يا جماعة العلماء، يقول العلماء الفلاني يسوى كذا، يروح يتلقط زلات العلماء وهم بشر. من قال لكم العلماء ملائكة؟ تلقط زلاتهم يسقطهم. طيب أنت البديل، هذا الشاب الرويبضة اللي ما يعرف كوع من كرسوعه هو البديل عن العلماء، هو اللي بيقوم مقامهم، أو بيجيب لنا أصحاب العمائم السوداء يصيرون هم علمائنا؟ عجب لهذا الفهم المنكوس، نسأل الله السلامة والعافية. ومع ذلك هو يقول أنتم تقدسون. أنا ما أقدس العلماء، لكن العلماء هم خيارنا، فيهم أخطاء وفيهم زلات، ومن قال أنهم معصومين؟ هل معصوم غير النبي صلى الله عليه وسلم؟ لكن علماءنا هم خيارنا، شئنا ما بينا. ثم الولاة أيضا، الاجتماع على الوالي مهما كان منه ضرورة في مثل هذا العصر وفي جميع عصور الأمة. لما قتل عثمان رضي الله عنه في وقت خيار الأمة قامت فتنة ما انتهت إلى اليوم، ترى ما انتهت إلى اليوم، نتجت عنها الخوارج، نتجت عنها الرافضة، وإلى اليوم الرافضة شوكة في حلوقنا بسبب قتل عثمان. ارجعوا إلى التاريخ، لأن ما تقول على التاريخ. ثم إذن مرجعية العلماء من ثوابت الدين ليست خيار. بعض الناس يظن هذه مجرد كلام بعض العقلاء ولا بعض طلاب العلم المساكين يسمونهم ولا بعض الدراويش والمغفلين. لا، الرجوع العلماء هو حكم الله وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم، وارجعوا إلى النصوص. الله عز وجل يقول: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. الرسول صلى الله عليه وسلم مات، أدى الرسالة صلى الله عليه وسلم، وبقي بعده العلماء. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: العلماء هم ورثة الأنبياء. والله عز وجل يقول: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ثم يأتي جهال عندنا، أول ما تطعن بعلمائنا، سبحان الله، أنا ما أدري، نسأل الله العافية، كيف حتى عقولهم ضاعت؟ إذا ضاع الورع وضاع الدين وضاع الخوف من الله عز وجل، كيف العقول إذا تذهل عن حقيقة كل أمة؟ أرذل الأمم يا شباب، يا جماعة، لو سألتكم، أرذل الأمم لو سئلوا من هم خياركم، من سيقولون؟ يقولون علماؤنا. ونحن عندنا جيل يقول شرارنا علماؤنا. سأل انتكاس هذا، نسأل الله السلام والعافية. وهذه هذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: يمرقون من الدين كان حسين رمي، يمرق من الدين وهو متدين. ثم من يعني الأشياء العجيبة والحكم عند السلف، وقد وردت فيها السنة، لكن يعني السلف عمقوا المنهج فيها. قالوا: الخصومات في الدين تورث الحيرة والاضطراب. الإنسان بيخاصم هذا ويخاصم هذا من غير علم ولا بينة، يصير عنده اضطراب وشك، رجة كما نسميها بلهجتنا، أصبح مرجوج. فلا تكثر النقاش مع الناس وأنت ما عندك علم، ولا تقول الله بفزع للدين. الله الدين له دين يحماه يحميه، ولا تفزع إلا بعلم. بدون علم لا تدخل في الناس مهاترات، لا في مر الدين ولا في مر الدنيا. الله عز وجل يقول: ولا تكف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. أتظنك إذا تكلمت بمثل هذه الأمور معفي، كل كلامك مسجل وستحاسب عليه يوم القيامة. فأيضا من الأشياء اللي نهى عنها السلف ما نسميها اليوم التهارش والتحارش، حتى بين أهل السنة، شباب أهل السنة. ليس من هدي السلف أنه يحرش بعضهم بعض، يهرش بعضهم على بعض، يسب بعضهم بعض، إلا من باب التناصح. تروح تنصح، نعم، أما سمعت كلام فلان يتكلم في فلان، تروح تنقل كلامه أيضا وتتبناه وقد تغرد به، هذا أمر عظيم. هذه الحالقة اللي تحلق الدين وتفرق الأمة. من ثوابت السلف أنه من عقيدتنا الجد والإتقان، الجد في الحياة والإتقان في كل شيء. بعض الناس يظن هذا شيء فضولي، إنه من هامشيات الحياة أن يتقن عمله ويتقن مواعيده وأن يكون جاد وأن يكون حافظ لوقته، وهذا أمر الله عز وجل. مش معنى قول عز وجل: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي وماتي لله رب العالمين، والشيء لله يهمل؟ لا بد من جد، ولا بد من اجتهاد، ولا بد من إتقان. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يحبه إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه. ولذلك ما فاق علماؤنا بإمامتهم للدين وإمامتهم في الدين وإمامتهم لمجتمعات الأمة من عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا إلا بالجد والإتقان في كل شيء. كيف صار مثل ابن باز رحمه الله ومثل ابن عثيمين ومثل بعض علماءنا الكبار الآن يتصدرون الأمة في أشياء كثيرة، ثم يجي رويبضة ويقول له: اتصلت بفلان ولا رد علي، هذا ما فيه خير، يعني العالم ما رد عليك، فارغ لك بس أنت. كم عنده من الواجبات، كم عنده من الجلسات، كم عنده من اللجان، كم عنده من البحوث، كم عنده من قضايا الأمة الكبرى والصغرى، كم عنده من قضايا الإصلاح، كم عنده من قضايا الجرائم الكبيرة والقتل والهتك الأعراض، هي اللي صدى لها العلماء الآن والقضاة. ثم يجي من يتنقص العلماء يقول: والله جالسين يأكلون كبسات. سبحان الله، قد يأكلون كبسات، هذا حرام عليهم، لكن ما وصلوا إلى هذه المنزلة إلا بالجد والإتقان في الدين والدنيا. وهم يتفاوتون طبعا، قدرات، الله عز وجل يوزع القدرات كما يوزع الأرزاق. من يعني حكم السلف واردة في الكتاب والسنة الرفق، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: ما كان الرفق في شيء إلا زانه، ولا نزع من شيء إلا شانه. وقال صلى الله عليه وسلم: وإن الله لا يعطي بالرفق ما لا يعطي بالعنف. علماؤنا لولا الرفق ما صاروا علماء، وإن كان بعضهم أحيانا يكون من طبعه شيء من الحزم والحدة، لكن ليس هذا طبع دائم. الرفق الرفق. ولذلك كثير من الذين انحرفوا يمينا وشمالا، كثير منهم من أسباب انحرافهم العنف والحدة والصفاقة مع الناس، وعدم مراعاة أحوال الناس، والتسرع والحمق. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.